Book 2 74 74 رجاء الشيء O niečo poprosiť. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Môžete mi ostrihať vlasy? من فضلك ليس قصيرا جدا. Nie, príliš na krátko, prosím. من فضلك أقصر بقليل. Trochu kratšie, prosím. هل يمكنك تظهير الصورة, تحميض الفيلم؟ Môžete vyvolať fotky? الصور موجودة على السي دي. Fotky sú na CD-čku. الصور موجودة في الكاميرا. Fotky sú vo fotoaparáte. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Môžete opraviť tie hodiny? الزجاج تالف. Sklo je rozbité. البطارية فارغة. Batéria je prázdna. هل يمكنك كي القميص؟ Môžete vyžehliť tú košelu? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Môžete vyčistiť tie nohavice? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Môžete opraviť tie topánky? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Môžete mi dať oheň? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Máte zápalky alebo zapaľovač? هل عندك منفضة سجائر؟ Máte popolník? أتدخن السيجار؟ Fajčíte cigary? أتدخن السجائر؟ Fajčíte cigarety? أتدخن الغليون؟ Fajčíte fajku؟